تحدث مع الطفل بالإشارة في أثناء الصلاة، يعني تعال روح، ما يجوز؟ ما في إلا بالضرورة. جزاك الله خير. هي راح يجيبوا راح يجيبوا. في المغرب؟ في وقت المغرب. بعد المغرب. بعد المغرب إلى متى شيخنا؟ فأحمد الإشارة.